بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل، ولازلنا نتواصل في هذه الدروس وفي هذه السلسلة المعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. الكبيرة التي معنا في هذا اللقاء، وربما يعني اتسع الوقت أن نذكر كبيرة أخرى بحول الله وقوته، أقول الكبيرة الأولى في هذا اللقاء هي من الذنوب التي وللأسف بدأت تظهر في أوساط المسلمين، وتحديدا في أوساط المتزوجين وفي الأسر المسلمة، وكان لهذا الذنب ولهذه الكبيرة سنذكرها في هذا اللقاء آثار سيئة، آثار يعني سلبية جدا، بل مدمرة على بعض الأسر المسلمة. هذه الكبيرة هي نشوز المرأة المسلمة، النشوز، العصيان، التمرد، التفلت، عدم الالتزام من قبل المرأة بطاعة زوجها بالمعروف. يقول الله تبارك وتعالى وهو يذكر جل في علا هذا الذنب في كتابه الكريم، قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين، قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي، يعني أبت ونشزت وامتنعت عن إجابته، قال: فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الإمام البخاري، قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء، يعني الله سبحانه وتعالى، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وهذا كما أسلفت رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري، قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. وقال صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي وصححه، قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال عليه الصلاة والسلام لصحابية من الصحابيات عندما أتت تشتكي زوجها وتشتكي معاملته لها، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف أنت له؟ يعني كيف تعاملينه؟ فقالت: لا آلوه، يعني لا أقصر في خدمتي وفي طاعته. فقال عليه الصلاة والسلام: انظري أين أنت منه، فإنه جنتك ونارك. وهذا رواه النسائي في سننه. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة في بيان طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنشوز المرأة، نشوز المرأة على زوجها واستكبارها وعدم طاعتها بالمعروف لزوجها، تعد هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ونحن وللأسف في هذا الزمان الذي يعني خرجت المرأة إلى العمل وأصبحت تعمل، واستغنت المرأة عن زوجها من حيث الناحية المادية، أصبح عندها راتب وأصبح عندها سيارة وربما تكون شريك في بيت الزوجية، ويعني لم تعد المرأة تحتاج إلى زوجها وإلى نفقته عليها. تعتقد بعض النساء وللأسف أنها باستقلالها عن زوجها وعدم حاجتها لمال زوجها أنها من الممكن أن تستغني عن هذا الزوج، ومن الممكن أن تعيش من غير زوج، فلذلك هذا يدفعها إلى التمرد وإلى عدم الرضوخ لأوامر زوجها وطاعته في المعروف. فبعدما تقع الفأس في الرأس والزوج لا يقبل هذا التصرف من زوجته ويطلقها، هنا سرعان ما تندم وتصحو من هذا الحلم الجميل على كابوس مخيف ترى بعدما كانت في بيتها معززة مكرمة آمرة ناهية، هي الملكة في بيتها وهي السيدة المطاعة، ومعها زوجها يسترها في ظله ومع عياله، أصبحت مشردة، أصبحت في بيت أخيها ضيفة ثقيلة على زوجة أخيها، أو أصبحت في بيت أختها ضيفة ثقيلة على زوج أختها، أو عادت إلى بيت أبيها وأمها أيضا تشعر بغربة وبثقل وبضياع، وإن كان معها مال قارون بأسره. لذلك الشرع الحنيف لا يأمر إلا بما فيه صلاح وخير للمجتمعات وللبشرية جمعاء، ولا ينهى إلا عن كل شر وقبح يؤثر سلبا على حياة الإنسان، سواء حياته الإيمانية أو العقدية أو الأسرية. فلذلك الشرع أمرك أيتها المرأة أن تلتزمي بطاعة الزوج. لا تظني يا أختي المسلمة أن طاعتك لزوجك يعد ذلا، كما تقول بعض المشايخ، حق ذلة، أنا حرة، أنا كنت مخدومة، أنا كنت مدللة في بيت أبوي. تظن أن الخدمة للزوج وأن خفض الجناح للزوج وأن طاعة الزوج تظن أن هذا يعد ذلا له، لا والله، بل هذا رفعة، هذا طاعة، هذا حسن تبعل من الوصايا الجميلة. أوصت إحدى الأمهات ابنتها في ليلة عرسها، وهذه سنة غائبة في زماننا، أين الأم وأين الأب الذي ينصح ابنه في ليلة عرسه ويوصيه بالوصايا الذهبية ويعطيه عصارة تجربته في الحياة ويبين له كيف يتعامل مع هذه المرأة ويوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن يبصره وأن يعطيه مفاتيح الحياة الزوجية السعيدة؟ أين ذلك الأب؟ وأين تلك الأم التي تبصر ابنتها في ليلة عرسها وهي تقبل على حياة مجهولة وتريد أن تتعامل مع زوج أتى من بيئة أخرى؟ قليل، للأسف قليل. في السابق كان الأمهات يعني يتمثلن هذه الوصايا، فهذه الأم أوصت ابنتها بوصايا ذهبية جميلة في ليلة عرسها قبل أن تزف ابنتها إلى زوجها. قالت في كلامها الجميل، قالت لابنتها، قالت: يا بنية، كوني له أمة يكن لك عبدا. الله أكبر، شوف الفقه، شوف التجربة. هذه الأم ترى ما دشت في دورات لتطوير الذات ولا دورات في الحياة الزوجية، لا، تعلمت في مدرسة الحياة، تعلمت من هدي القرآن الكريم، تعلمت من سنة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، فقهت الدور الذي يجب أن تلعبه المرأة المسلمة في بيت زوجها. قالت لابنتها: كوني له أمة. الأمة يعني الجارية المملوكة، كوني له أمة في الخدمة والطاعة والتبعل وخفض الصوت والجناح، كوني له أمة. النتيجة: يكن لك عبدا، يكن لك عبدا. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت إذا خفضت الجناح وإن أخطأ عليك، سبحان الله، سرعان ما ينكسر ويعود، يقول: سامحيني وأنا أخطأت، وجزاك الله خيرا على هذه المعاملة الجميلة وأستغفر الله وأتوب. طيب بعض الناس يقول وين يا شيخ وين وين إيش قاعد تقول أنت؟ الله يهديك، لي 20 سنة معه ولا أعامله إلا بأحسن معاملة، الطعام يجده في وقته كالساعة بالدقيقة والثانية، ملابسه قد كويت ورتبت ونظفت وطيبت، فراشه، حاجياته، بيته، أولاده، لا آلوه، لا أقصر معه لحظة واحدة، ومع ذلك لا أجد منه إلا الجفاء، الغلظة، معاملة السيئة، التوبيخ، الصراخ، ربما الضرب. أقول كلمة احفظيها يا أمة الإسلام، بل علينا أن نوطن أنفسنا حقوق الزوجية الواجبة عليه تجاه زوجته. ليس معنى هذا أن تقصر المرأة وأن يكون هذا الأمر مسوغا لها أن تقصر في حقوق الزوج التي أوجبها الله عليها. أدي الذي عليك وسل الله الذي لك. إياك أن تندمي على طاعة فعلتيها في هذه الحياة، فإن الديان لا يموت سبحانه وتعالى، وهذا ستجدينه في ذلك اليوم العظيم في صحائف حسناتك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. لذلك علينا أن نؤدي الذي علينا وأن نسأل الله الذي لنا. الله تبارك وتعالى أوجب عليك أن تطيعي الزوج بالمعروف، يجب عليك أن تطيعيه بالمعروف. إذا لم يؤدي هو الواجبات التي عليه، هذا لا يسوغ لك أن تنشزي عن طاعته وأن تستكبري عن أوامره بالمعروف، بل يجب عليك أن تستمري في هذا التبعل وفي هذا الالتزام بطاعته ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا نشوز المرأة هذا يعد كما قلت كبيرا من كبائر الذنوب، وعلى المرأة المسلمة أن تطيع زوجها بالمعروف. كذلك من الأخطاء في هذا المعنى أن بعض النساء تفرط في هذه الطاعة فتطيع زوجها طاعة عمياء في الحلال والحرام، وهذا محرم. إنما الطاعة في المعروف كما قال صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك زوجك بالطاعة، إذا أمرك زوجك بأمر لا يعارض شرع الإسلام أو نهاك عن شيء لا يعارض شرع الإسلام، يجب عليك أن تطيعه في ذلك، يجب. فطاعة الزوج مقدمة. أما إذا أمرك بأمر يعارض شرع الإسلام أو أن ينهاك عن أمر يخالف شرع الإسلام، فهنا قولي له لا سمع لك ولا طاعة، ولا يجوز لك أن تطيعيه في معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك كما قلت قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فيجب عليك أيتها المسلمة أن تطيعي الزوج بالمعروف فيما تحبينه وتكرهينه. لأن بعض الزوجات تطيع زوجها فيما تحب، يعني أمرها بأمر مثلا، قال لها يلا نريد أن نخرج إلى السوق مثلا، يقول سمعا وطاعة، تطيعه إن في الأصل هذا الأمر محبب إلى نفسها، ولكنه إذا أمرها بأمر غير محبب إلى نفسها، قال لها مثلا لنذهب إلى بيت فلان أو آل فلان نزوره، هي مثلا لا تحب أن تذهب إلى ذلك البيت، فهنا تعصيه. نقول لا، هنا تظهر الطاعة في المعروف، أن تطيعي فيما تحبين وتكرهين. لو طلبت منه أن تذهبي مثلا إلى السوق وقال لك لا، عليك أن تطيعي سمعنا وأطعنا في المعروف. وهذا معاشر الزوجات أقولها كرجل قبل أن أقولها كمحاضر أو كشيخ أو متكلم، أقولها كرجل وكزوج، طاعتك لزوجك هي المفتاح السري الذي يجلب لك السعادة، والذي يستميل قلب الزوج لك أن تطيعيه. الزوج يحب المرأة الطائعة، الزوج يحب أن يسمع هذه العبارات من زوجته، لما يناديها تقول سم، يناديها يلبيه، يناديها على الرأس والعين، يناديها تم. كلما قال لها أمر، كلما نهاها عن شيء بالمعروف تسمع وتطيع. ليس معنى ذلك أن تكون ألا تحاوره، لا، حاوريه، حاوريه، ناقشيه بالتي هي أحسن. ولكن الأمر ليس كما تقول بعض الزوجات، يحدثني أحد الأزواج الطيبين، وزوجته يعني محجبة طيبة مستقيمة، يقول تقول لي شوف كل شيء لابد أن أقتنع، إذا ما اقتنعت ما ألتزم بأوامرك ونواهيك، الحياة تكون جحيما. والزوج لا يقبل مثل هذا الكلام، الزوج لا يريد رجلا آخر في البيت، الزوج يريد امرأة معه في البيت، كما أنك أيتها المرأة لا تريدين امرأة معك في البيت، تريدين شخصا غيورا، زوجا فحلا، لتشعري بالأمان وبدفء الحنان، ولتشعري بأنوثتك. هذه فطرة جعلها الله سبحانه وتعالى. كذلك الزوج لا يريد له ندا آخر في البيت على أتفه الأمور، لا، أجلس، لا بد أن نتناقش، ولا بد أن نتحاور، ولا بد أن تقنعني، أختي ملازم أن تقتنعي. لكن نعم للمحاورة، خصوصا إذا وجدت منه يعني استشاط غضبا. بعض النساء لا تحسن التصرف، الزوج قد استشاط غضبا والشيطان ينشط في مثل هذه الأجواء، تصر عليه إلا أن يجلس الآن، يقول لا الآن لابد نحل المشكلة، الآن نتناقش، الآن نتحاور. يا بنت الحلال ما يصلح الآن، إذا رأيتها كذا يقول خلاص خلاص أبو فلان، كما تريد كما تحب، الأمر ما أردته، والأمر ما قلته، والصواب ما اخترته، الآن خلاص الآن، يعني لتخفضي الجناح، لتفوتي الفرصة على الشيطان الرجيم. بعد أن يهدأ اجلسي معه وقل له يعني بكلام جميل. وكل امرأة تعرف مداخل زوجها، تعرف مداخل زوجها، جسمع في لحظة صفاء ولحظة يعني كما نقول بين قوسين رومانسية وهدوء، تحاوري معه، تناقشي معه، لتصلي معه إلى حل منصف يرضيك ويرضيه. إذن أقول إخواني وأخواتي، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، حذرنا الله سبحانه وتعالى منها في كتابه، وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها في سنته الصحيحة. فلا بد أن نحذر منها، وأن نطيع أزواجنا معاشر الزوجات بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ونجعلنا للمتقين إماما. وإلى لقاء آخر، هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com